إيش كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر أو يبنى عليه. كان يرمي دبلس في العقل هل ماشي الفاينسي هذاك الفاينسي القبر أرخنشت أما شاف الناس غرات إيش يقصد تنشتمس يزدر بلاد من غير تنشتمس القبر هو إنسان غير تنشتمس دار وكان يخسر سمك الفيانس وتجد سوري جروا كلا ولكن يمد العقل نسمير ليه هشوف نادم غنادي غرق يحتاج غرق نسول يخسر سول ساعق نسيسي حاضر نفضي سوري حاضر وخا ما هو يقال الفيانس اللي يسكيته مسيقي مسيقي أنا نبيت نزعب الزواق اللي خرط زور نيسا الزواق اللي بيت نضيف نضمي زور الزواق تيمصريت حكي غير نوري قيت كانوا لهم أعداء ريق العدونك رسلتوا يا مولا إبراهيماتك كيختيني هاك أي نسيبة في انتساء واني يروس وها سيدي فلان هذه كذا سيدي من تيجي من يجسن وإذا حشر الناس وكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وها سيدي فلان في وقتنا الله رم يلين كيف رمزي جهنم على كنا خويتي لكي نصف بدتنا وما أريد فخ الوان مسكنا ما سنق برنس أشري غير كرتي ولي سكوز نخطر فرنس غينا نقر دارسني علاش أشكو السهل اللي مناكير غير ما سنقطر فرنس الشرك بيما هالسنة تشكر إنك سيدو مولا إبراهيم اليك كتروا سيدي بالعباس اليك كتي هما يلا يعني إيقا التشرون إيقا الشركة إيقا ريراك وش هيك كتي هما هنا قصدي بويا عمر در الشفاء الممرض الممرض العقلية ولا يدان در بويا عمر أن يقليني مريض نعقل سوري توحيد نسي مريض ونسي مريض كل نسي مريض ضرب المثل والخلاف لسي عفو انتو راكني ارزاس وولو ارني التقوان خارنا ومات انا الخارنا ومات ما قيسي لان هل نوا ولاك ارزا اقلو اسكرز هل انتاك ارزا إما الخرن وعلوش هدول بيسن والو بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أو خمس مسوان في ليلة لغنى رب تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وكنت أرسل في كل خلق ربي تبارك وتعالى الكون لا الكون الدنيت ولا الكون اللي خرت يخلق الجن يخلق العفيت يخلق المخلوق الكون جنت يعني في القضية لبهر استهمان وهو التوحيد نسول ندورني زوارا يعني في الحقيقة التوحيد يعني التوحيد نسول في المسائل اللي تربح الموحدين اغضر التوحيد نسول كذلك في الشرك اللي تربح وانا يسكننا شرك ربي تبارك وتعالى ضرت نشكن غصد ربنا ان شاء الله باش نسول في العدد المسائل اللي سكرنا بيدنا بس ندوني تنسن تدير تنسن دايما أعرف نسكر نتلالو كان تيني نسكر الخير ولكن أسكرتني كانت غوصيوين اللي نتلوح لمعنايات اللي فتني خلق ربي تبارك وتعالى وهو العبادة العبادة يعني التي تعبد وحدة وكان نسول دور زوارنا بأن مسلم ريتيني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لاني خاصة بلاد بايس ميقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شكو الشهادات تيريه بنادم أي السن ما في شهادة إما تزر نبدا تسم يدور بورتي سين ندور بورتي زري إشهاد في الناس عندنا ناس نتيني وش كان يجي الشهادة نزور تغوصا لي بوليس وار لفرنسا والغصة لفرنسا والغصة يعني تومز غمس الموضوع عدي سنتينيكلي وهو القضية إن مقارن لمواسيم لسكر ميد لستدون لفتبرم أشكو غي أغبهرة إلا للعداد المسائل اللي سيخصى مسلم أتنتو يسكر باش هذا شو تخلو لا إله إلا الله لسد تيني يخسر دون بستيني ويدار رب تبارك وتعالى أشو دور بورتيني سلكم هذا ريخسر دونيت ريخسر ليخل لقاضي أدل يمقوان دمواسين دولية راني نزوري وهو البهرين القرن يستوهمان أشوية العدد ميدن أرتيرين تشواشن في الدعوة التوحيد أرتيرين هالميدن أورين لولية نغدان ورحمين صالحين لقد ينا يخصى أستسان فمس هن قوى لولية هن اللان لولية ربي تبارك وتعالى هن اللان لولية ربي تبارك وتعالى أجيسنك ربي تبارك وتعالى نغمس في القرآن الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هن لولية ربي تبارك وتعالى اللان إلى غمس الحديث القدسي من عاداني وليا هل وانا ذي وربي يسي العداوتي الولي هل كلا يقول لأدوس من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب هل يغذي وربي سكرت يعني يغذي وربي تجيت لعدو نكرا الولي هل ربي تبارك وتعالى انت لنا كي حرب انت لنا في الكيسي انت لنا في الكيسي العداء بشك حرب لوليا ربي تبارك وتعالى لنا الحمد لله ولكن ما اختفرنا وليان إذا اختفرنا داس نسكرين ببار على سنتا سيدي غرسيوين أنتيني أركان أنت كسل أرتيني كذا كذا هو مش كانوا لا اختفرنا على اختفرنا دولياء على سنو الدعو اختفرنا على أولياء يغفر لك للعلم يغفر لك للعلم أتنبني ميدن يغفر لك للأخلاق عدنين كريوالي والفوركينين عتني شكو لعمل نسعة الليل يخسى غفلس الزايد أرثن مالي ميدن هنوش كان نيجان يغن حب الأولياء وش كان نيجان يغمي يغدي وربين السن سلم عن النولية بس أختفر النولية أساس كريم مبارد وعنها الظليلة تغلس يكوني زور لما سأين مبارنا وهو أن ميدناد فرقنا غير ميدن هو جلس يستيكيت جلس يفبلك الجنس القرني نكي قال ولي هو ملك لي قال ولي ولي غار أحمد بولي قمت هو أنت غار أحمد بولي قمت تعالوا لي قال ولي هو أنت رجيس الشكل ولي جلس يفبلك بس السند أقرب تبارك وتعالى أنت كيس اللولية أشياء دور بني مثلا ودي قال ولي هني سسان شجند ولكن على منشأ دي المخلوقات سجند النبي صلى الله عليه وسلم لكلين قال يعني مثلا ولي كل قرئي النبي الرسول يحب ربي تبارك وتعالى ضرب ربي تبارك وتعالى هذا اسمون غما سنجل أرتني والله إني رسول الله وما أدري ما يفعل بي لكن كني قال النبي أنه السماء لا يشكر ربي تبارك وتعالى يغير كني النبي صلى الله عليه وسلم وش كده ما لنتني غمس نخنا الدوت نتا هل نقوم يخصب لادم أو يتشاهد سجنت أولي شهد شجنة المخلوقات أبلي وأنه يشهد رب تبارك وتعالى أدولي شهد كذلك سجهنما أبلي وأنه يشهد رب تبارك وتعالى سوشكا زفني رب تبارك وتعالى إنا أبو لهب إنه جهنما تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلنا رندات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد هنغي غمس الصوريات صورة المساد إنه رب تبارك وتعالى هن أبو لهب إن نمس جهنم هن تم غرتس كذلك من نمس جهنم وين رادس شد جهنم ولكن كرادني هو أرسي ربما رتيت لكم الرحمة رب تبارك وتعالى سمنتي كذلك مثلا فرعون رب تبارك وتعالى شد في الجهنم يلعدد الخالق نزل غمس التاريخ يذكر رب تبارك وتعالى يعني يسمح رب تبارك وتعالى غمس القرآن يسموه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غمس الحديث إنا غانا وإنا كشيرا جهنم كذلك يعني جنو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إما غير مرة وميد يعني مرة ولا صحابة إما غانو إنك وش من الجن زلمي إلا سيدنا أبو بكر إلا سيدنا عمر إلا سيدنا عثمان إلا سيدنا علي إلا سيدنا طلحة إلا سيدنا الزبير إلا سيدنا عبد الرحمن بن عوف إلا سيدنا أبو عبيدة بن الجراح سيدنا سعد بن أبي وقاص سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل مروا ميدنا إنا ربي تبارك إنا النبي صلى الله عليه وسلم هنوي رنجند يعني قال نوليا ربي تبارك وتعالى سيدنا عمر نوي شاهد ربي تبارك وتعالى سجند يكتني بشوفه بيوز هل تدو در سيدنا حذيفة بن اليمان أشكو سيدنا حذيفة بن اليمان إمرأة النبي صلى الله عليه وسلم يسمون المنافقين على ستيني يقول لي سوى مثل غينا أتي سقسى يقصد ما يقصد يقصد أين ما يسمون هو يمكن سيدنا عمر اللي ما يسمون المنافقين ناس يدكني غلاخ توخر الزمان اللي يخش الزمان ناس يدكني ميد أرتن تفرق وهو دي قال والي هو دور تيجي هنا وما كنا نرس ما يقال لوالي ونرس ما نوريه لوالي بنادم على السوار في ميت فإليا يسي ظهر الظاهر سيدنا يسي بيني بين أغي الصلاح أنتين هن سيدة ربما يقال ولي ضرب بيضره ضرفة على أجلس يقبل يقبل أغلا يقبل أغلا يمكن تغسل يقول يزورنا غمس الشغلة هن ما تفرقت ولي قال ولي هو دور تيجي نيوار غير متفرق جهنم النجند هن ما نش كذا نرسل سيبس أرسل سيبس أرسل سيبس القرآن أرسلنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخسبنا لما يتوب يربي ثبر سنة غمس الزود غمس يوالي منه تالي بيسنجز تالي تسناد نسيد ميد ناد لخني منضو نسيد ميد نبنو في الناس ما يسمى بالقبة نبنو في الناس القبة القبة تاد إسنا غامس نشتر عن ربي تبارك وتعالى إزه السلة مش كان نسي خصال سقسة ما ران سقسة ران سقسة القرآن ران سقسة السنة سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبوش كاس القرآن القرآن اللي أغشت شكم سيدين بي صلى الله عليه وسلم يغبوش كاس النبي صلى الله عليه وسلم أرثين تفعل غتيني وإياكم أتبنوا مسيق القبور وإياكم أفلس السكوس وإياكم أنسرس الظلم وإياكم أزيز الظلم إن أغنى النبي صلى الله عليه وسلم أو الظلم سجية القبر تسنت إن أغنى دور تبنوم في القبر تسكرت هنا غادر سكوس في القبر لكن ما نسكر نسي ذا قبر نبنو في الناس يسينا وش كان ما تشرع إلا أنبنو في القبر غما تشرع أهو علاش أشكو سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا يغادر تبنام في القبور سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا غينا إنا غادر تبنام أدر تبنام في القبور اللي غير تكمل القضية إما النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنه إما زيد كل من يغنتو في شال القبر إعلان برا دسكن يخسكي سجد دي كان كل من يغنتو في تكران تصويرة يخسك مي هذا سخن وشتو دمنس ودمنس يخسي خم جولي بين بس علينا إنا يا إنا غن الناس إنا غنتو في تكران القبر إعلان يخسر تتسجيد دي الدواء كان بيه معنى تتخلوت وقال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي غرز مكة إيكشن سرس السيف سيدنا خليل بن والد رضي الله عنه سلعوزة العوزة كتسين تقايا الترقان السيف سيدنا خليل أما سنقول لنسى أما سيزورانس السيف تنتظر لأزورانس يفين قصة الشيطان انتظر دي سوال نسويد نغم سنغنى يصف سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه سلات التي كتني غير البيت يال البيت بنان فيها ورقات يصلحن على سنين لات وقال القضية التي تنسس زمور رغيمك المهم هل لبناء دي قل القبور هل سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما غدر جبهم قل القبور أي للياد يوفى سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم إبناء ماذا سيسكر الناس نخصت تدخلوا لقد يوجبين دقاء غمس نغي النبي صلى الله عليه وسلم يخصى حتى غير اللي نتبريكي اللي غير اللي الفاينس اللي تقلم يدني القبور وخوري جين ولي ولي ولي جاد من غلاد على ست مو على ست انت تكلم درسي عزان زود الناس زود باز زود فاهم باز زود كلام بلاد مثلا ندري لش اللي سنتين كني بس كان اريد تدو يقول بس كلام تبريكي يجلس كلام كلام كونفرنسي غادي تيبين وانا كنشوف الشكل الناس يعني من دين الناس الشكل هذا اللي يستفيدوا الشكل اللي ساكن النير والشكل اللي سينا قبل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياك يخصصوا غاده طول الشكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجسس القبر او يبنى عليه ثانيا يدرس في العقل هذا ماشي الفاينسي هذاك الفاينسي القبر ارخنشت ما شافنا زغرة تيشت يخصد تيشتمس يزدار بلاد من غير تيشتمس لقبره وبنسان يغير تيشتمس لدار وكال يخصد سنشت الفيانس ويخصد يقر وكالا ولكن يميد العقل نصور الليل هشكو بلاد من غير يحتاج غير تنسون يخصد سور ساعة قل سيسي حاضر فقد سوري حاضر وخا ما هو يغير الفيانس اللي يسكي ده مسيقي مسيقي يعني نبيت نزعب الزواق اللي خرد زور ميسا الزواق اللي بيت نديها في مردمي زور الزواق تيم صريت حتي غير نوري قيت يمصريت غير نغرى تيزوك تيخصد تيزوك سعمال إلا هما إخسكو سار يغنى أدي خدين تقند فدي ما لسنديته هو إغير بمرد قد نفايان سير قبل أنا نوري إذن هل نفايان سنة دي تبيان نبيت نغينا انت نبريك اللي تبيان القبورة هل نوري عدين نيو مري عدين الشكل هل نغمى نوري عدين حتى أفلس نبنوك للقبل نغدى أفلس نبنوك للنبيت هل نشكل نوري عدين ولينا غمس الشرع هل نشكل نوري عدين بس غمس الدين ليغديوي سيد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أراد لكن يقول هذا أن لقد يد تفريقة ندير لولية ودوري يعني لولية هل نفريق الشرع كسنات أن أنبني يدين القبر هل نوري لي ولكن يجب ان الشرع ثانيا من يجب ان يستحق انا فلس ابنه يجب ان يستحق فلس ابنه القومه ارجس الزور لكن يسكر هل ما يخسر تسكر سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم انت يا النبي يجب الرسول يخسر تسكر سيدنا ابو بكر رضي الله عنه انت يجب ان يكون كلهم قرن ما ان سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل سليمان سيدنا ابو بكر غمس انه ولي الميزان مسيات اختليت تبصير الميزان لجين ليمان اللهم كلت أما تبصيلت أن الدين الميزان هل الميزان نغمع قد تبصيلت سيد رسول إنه وانا سيدنا أبو بكر انت تاري يبوز انت تاري يزي يعني ليمان سيدنا أبو بكر يزي يتيو اللهم سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلت ومع ذلك سوى أصحاب ليزدبوهن وفي الناس ابن المقوبت ورسكنا المبار ورميس الزور ورستوين دي غسوين كذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وما أدرك من سيدنا عمر سيدنا عمر أمير المؤمنين أريد تمر أريد نهر من كرني رسول لسينا والدينان كذلك أربنا لقب اسمه سيدنا عثمان أتبنا الفمون عائشة أتبنا الفمون خديجة أتبنا سيدنا طلحة أتبنا سيدنا سعد بن أبي وقاص ثاني كله جسم قن يتجسم درسنات والعداد الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم وركز سوق قبور اسمعنا غلان فادي ما ديش كرف لس نبنو نقدر لس نسكنه مقرا لس نسكنه لا المهم هذا قضية اللي بني أمسيق القبور عن نرفنا عمص الشريعة الإسلامية أرى يغ تسكرات تسكرات أفلس نسكنه مقرا يساغي فشرع نسكنه مقرا أمسيق القبر الوالي نقدره يوي غوند قبل إني غوند بلد الإسلام أمور نسكنه مقرا تسكي سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقدر تسكي سيدنا أبو بكر نقدر تسكي سيدنا عمر نقدر تسكي سيدنا عثمان ولكن الأصحاب ورسكي المشكل ونكني زعمان نوف الأصحاب سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم نوف النبي صلى الله عليه وسلم نوف العلماء اللي يغزورني ونوف لذلك يخصى غربي ومشكل يغبي يخصى نجسي بدون أنكني سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يمت وفيموت يعني قرب يمت بيتيني عريتيني اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد يا سيدي ربي يا سيدي ربي يتعصمت أي ورسكن الكذا والمبار يقل قبري أشكو ما يقل العيد سعرب اللغة العربية الفصحى هنه ما العيد غدارس إيجاد كل ما يقات الموقار الموقار يتوع علاقنا سلوخ نغدي التوع نقص المكان يغيت على نقص الوقت يعني مثلا كري كذا سبوسالة دي تعواد يعني ردي التوراي أشكو ما يقال العيد يشكل غمس اللغة العربية من فعلي عادة وكان عادة يجي يريد يعني ردي التوراي كري كذا سبوس أردت تري مثلا كري قالت أسقوس مدار تري سمكان نقدر تري سلعة تري إلى آخره عن نشكن يجن العيد غمس لغة العربية وكان أجمعة العيد لغة العربية يجاتون مقبر شحيد هذا إذا ممكن يكون المقبر تاني يجن العيد لغة اللغة العربية سيدنا رسول الله ما أريد تدعو ربنا بارك الله تعالى هذا سرسكنا المقبر أما سيجي القبر مصر اللهم لا اجعل قبري اللهم اجعل قبري وثني يعبد ثم قال لا تتخذوا قبري عيدا وإياكم أي تسكنم المقبر أما سيجي القبري سيدنا رسول الله ما أشكد أشكد جيسوس أشكد أسرنا أشكد أنا أغني بالله ثم يجب سنة من أجل سنة ممورا سكر المبار يخصد تسكر الأولياء الصالحين بيزورنين رسول سيدنا أبو بكر مرولي مرول أصحابا نموشا سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجند هل هو وينا أسيخصى أدس نسكر القبض وينا أسيخصى أدس نسكر المبار ولكن نشكن نفتيدي ويشرع غير كفتو سكر الأصحاب رضو الله تعالى غير نفتو سكر التابعين غير نفتو سكر العلماء لكل زورنين كيف يتغوص بهرم قرم أركبتني كلا وهو هم المشركين القريش هكو داند لقوام لكل زرينين هذه كتين التعباد من الأصنام كلا يزران كلا نتصور هم نقوموش كنا هم نريني ما دخلنا إن يخل القرآن إن يخل الواقع اللي يجران غمز لقوام من يقول زور نزد قوم نوح قوم هود قوم تامود إن يخل ذلك الواقع ليدي فسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم غماس الجزيرة العربية بل يفتغ العالم كله نسينا سيد ربي تبارك وتعالى اللي غيسوا في القوم في القوم النوح القوم النوح اللي أوبنا دامن سيدنا نوح نسسنا وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرع وقد ضلوا كثيرا فلا تزيد الظالمين إلى ضلالا ود يغوث يعوق نسر بعد قالوا وي دي الناس سيدنا عبد الله بن عباس غيثي دي وشكنا غمس البخاري إنا ينهن وي يسمعون الأولياء الصالحين لقاو نبي الله نوح بعد قالوا وي قال الأولياء قال الصالحين قال العلماء قال الفقهاء قال مين يصلح مين أرهين إزران أرهين تصور أرهين بانكيكم سمنتيني هو يبادي كنتين قال له ولي يصلح لين اللي غموتن ليش كان إبليس صغونا ناس السماء تسكرم بيدار غلا اللي غموتن هاتي رفتهم يغدور بيتهم رقيب بنتي دروس العبادة بس يخصد تسكرم يخصد رسل صور كران تصور سلسل الله كران ماني غود هو بلوخنا في نزرام تكتين فني تكتين في العبادة تكتين في العلم تكتين في الخير بس كم ثنتني أرجس نتصي إبليس دوشو كنت دوش تنتيس كنت صورا ولكن ورمنا دي تعبان إموتوا كان الجيلان إموتوا السين أشكن تروانسن تروان تروانسن نا إنا إشكن إبليس الناس نا يتوي هل نوي هاتي ستين كان أرسس زبوز نا أرسس زبوز ننظر أردس نسكر غير ممكنين كني غيلا غمس نتميزرنا ألا معروف تمينا غني بوز ما نسكر يخسرنا سيتي غير سيوين سدار سيدي فلان دالنا فلانا نسكن نقيس المعروف باش ادي بزونزار باش ادي له وزار اشكر ميد نحتا غير لي بلغو الجلي بلغو الجاي بلغو الجاي بلغو الجاي كان كاري كله لي سكر ميد ما سي ام سي دور انت كاري الاخير غير ناتوي بلغو الجلي غير لي كل شيء المهم العدد يسكفان مثلا ميد اشكو اشكو غير غير كنيس انك انك انك هو لي يرزما يرزما بان فهمتو لي يرزما بان فهمتو لي تلقى اليمن قلت الله يغدور بوري دون زار بس يخصمي دا تسكن يخصد تغنير بثبر وتعالى بالذنوب ومعاصي لسانا ولكن غير كلي ستينين ننوي نزرينين ارزاس وولو ارني التقوان خارنا ومات انا الخارنا ومات مجي سيدان هل نوى اولاك ارزار اقلو اسكرز هل انتاك ارزار اما الخارنا وولوش هذا يجي سنوالو المهم هل غير اللي المعروف اللي سكر بيدنا غما زنت ميزان غيلا عدني سكن دار القبة دار سكن دار القبور عدني سكن غلا شيخ هل غير كان ناس يبدأ أسبدان قوم نوح شرك نيجي سنين لان كاين يوشا لي بليس الناس نعيا تاوي يسرا منزار الناس الناس خصك تقرب بيه وين خصك على سنت سي فكره تغرسي باش كي هذا وزرين ربي تبارك وتعالى باش ادي زوجز باش ادي زوج زنزار وكان تاع النقطه اختاليه ده عن قيداد هذا السنس مريينك كيسنا الى ربي تبارك وتعالى افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى بس إن سيدنا عبد الله بن عباس إن أغهن اللات يكتلني جاية والغاز إصلاح أرسكار نبريس الحجاج أشكو اللات سعربت إيجاد الذي يلت السويق ما يجاد السويق إيجاد تويت ما شاء نفهم أشكو كنا المشكلة لكني غلا معاني قال شلوح ورسل تعربت أنا أقرأ القرآن زدما ولين ونسل ميتيني ون لأن في عند ابنان ماذا يخسي اللي يقرأ يخسي السماء يقرأ أنا غير باك أقرأ هذا يجزد أرقين غير السقين لقين غير أين يسلنا ربي تبارك وتعالى ما سودين ودين ما سيسلنا ربي تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل حمار يحمل أسفارا أشكو غيون وخا يسي فتح الباري يسي النووي يسي هو اللي بس يسي الموطا يسي الشروح يسي الحديث يسي العلم يسي المصاحف يسي كل شيء ولكن يسي السي وبعدين من الاتنين الدواء ما ركتنين ما يسمو رميس كل جبير يسي دارا من أقال سيتم خالس كل جبير أرى ما يهمي قال خرنا بس يقلنا يسي يقلوا وما يهمي يسمو رميس كل جبير أسلتو الخر هي كان لك نهي لك نهي لك هار قرآن ها سنة ها الدين ولين ورسو ما يسلتك علاش أشكو ورس نعرف ذلك الزوجات اللي سمع عربي خسر ما تسن باش يسمى ستين القرآن باش يسمى دا ستين سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو القرآن هنو لغير أبدا الخير هنو صلى الله عليه وسلم ولغيري أبدا الخير اللات هنا سيدنا عبد الله بن عباس اللات رجل صالح كان يلت السويق للحج يكتين على سكان المريس الحجاج بل سكر ميدن لغموت مفروضين داري أوزرو لغادي تبدأ بغادي تيلي بنو فلاسات البيت قيني البيت انا اللي زار وكان عاتي خلات سوء غير نساو نغير مني خلات سوء مغير ابن شعب انت سوء خلات البيت انا البيت الميت اللات حنا بنا ميدنا ولكن كان ارتعباد نزران ولا ارتعباد نتصور وهو كاتين ارتعباد لولي الصالحين سوء تولى ولدي ساسنت زار لانا دار سنتي زون وهو يسجعات تسنتي غير سيوين سكرنا سيدي مقبرن نسينا ربي تبارك وتعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين هانوا اللي تدعوهم هانوا هالنور هانوا اللي تدعوهم هاتي قال العباد قال الخلائق زود كني أو غرد سنسر لون النعم يخزن إن تسلوا فلان ظل يسرك إن نعب ويمكن أكتنا أشكو يموت والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير هل ولي متقران لو لأن متقران صريحين متقران باش هدو نقضوا الحاجات هدو نقضوا كذا هدو نسكرنا هدو نين هدو نفعل هنور درس القيثمير ما يقال القيثمير القيثمير هي تغير لي نجلفت لي اللي يقلب يغرمي انتيني ها غرمي انتيني ياك غير اللي نجلفت لي تمليك لي سي يقلب اختم يقال القيثمير إنك هدي تجلفت لي ونس انتيني هنور تتفوان المتقرات هي تشكر انك سيدي وهو مولاي ابراهيم عليك كتلوى سيدي بالعباس عليك كتيب ما يلا يعني يقال تشرون يقال الشركة يقال يراك وش هيك كتيب ما هنا قال سيدي بويا عمر دار الشفاء الامراض الامراض العقلية ولا يدان دار بويا عمر اني قليني مريض نعقل سوري توحيد نسي مريض ونسي مريض كل نسي مريض ضرب المثل الخلف نسي عفو انت ولكني وكان بدنا نسيني هنا عشان تفرق نقرا ربي تبارك وتعالى اللي مخلوقات على غير يغدو ربي مولا ابراهيم عليك تلوى سيدي بن عباس عليك تلوى سيدي فلان عليك كذا هو داري تكيس ختا هو دي هو دي لا تقعد هو داري التل هو داري السوس هو داري التوانزار هو داري تعلم الحرفت ما زين شر ربي تبارك وتعالى ما سلك الكون ها وكان غادي يعشيش ما سندرميد ما سنجران إن كانت فكرت تنكر سوبرات تنكر هيك كانت تعمد تنكر ناس يدي أحمد وموسى أو تفكي وموسى يا وزن درس إذا طالب يفهم إن سدحني هنا ربي ناس أول إذا في زوج بحال بحال يعني ديان نزلوا كان سيدي أحمد وموسى زود ربي تبارك وتعالى فكرت هذه تصور الموضوع علاش ما كان تصور غير مثل الموضوع هذا وكان تنكر علاش اش واش كان ندي توفى غانا دستينين قولي لما ستعلم الولو قولي لما ستينين هن غي نوريني أشكو ميد لي سيخصى تسول ميد لي سيخصى غاية تحيد غمس العقول ميدن أرسلا ربي تبارك وتعالى يسيف في دباب العلم يسيف الفقهاء يسيف الطلباء الفقهر ميدن هذا سلم لنشكى وإذا خذ الله ميثاقا الذين أوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه ولكن ما ذكر فنبذوه وراء ظهورهم اسألوا الله السلامة والعافية هل يفضل بتبارك وتعالى العهد لميثاق يقول ما يفضل بتبارك وتعالى العلم أي سيخصى أي ملي بيدن توحيد رب تبارك وتعالى إبناس ما يخلون توحيد ربي رب تبارك وتعالى هل نغمو ليك احتيات أبل رب تبارك وتعالى هل نولي تكيس أبل رب تبارك وتعالى هل نولي السمرد أبل رب تبارك وتعالى هل نولي الصدون أبل رب تبارك وتعالى هل نولي السجي أبل رب تبارك وتعالى كل شيء أفوصنا رب تبارك وتعالى غير لا كل من بيده الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع رب تبارك وتعالى كل شيء لا مسو فوسس إن رب تبارك وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير يغدي ربي رب تبارك وتعالى يزوج في نكرة وطان نغدي زوج في نكرة الهم نغدي زوج في نكرة المشكلة عند رب تبارك وتعالى وحدات كي يزر التحيد يغدي ربي يفيد في نكرة الخير هل نريمك حتى أن يحبس الخيرا أبنى بيت أبنى رب تبارك وتعالى رب تبارك وتعالى وحدات إن أنا كسيوه هذيكني في إعلان مولي يزنتي سورة كان ولا ارتكيس ولا ولو ولكن نقرأ ضرب تبارك وتعالى نقرأ ضرب تبارك وتعالى وكان ارتيني أي تربي صربي أي تربي صربي هنغم أي تربي صربي يد لتينين مدن هنختار الزيوش كسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استحيد المشركين قريشة ولا استكيسنا ولا استحيد ما تسنان سنتي ربي تبارك وتعالى ما يتنيغ القرآن لكن القرآن هذه الجيتة ويت ولكن ما تسلم إلا ربي تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم هاتي ما تنافية ليس التنين بالنحو ما نعبدهم ولكن إلا ليقربونا إلى الله زلفى رسول الله لا سهتي وقلت نتي ولات تعباد ما نعبدهم ولكن مي ناس سكاس سنتقرب ربي تبارك وتعالى إسكاك سنسكر إغالاس سر ربي تبارك وتعالى أولا تليل سنجز ورد وذاتي يموت وأن يموت هل عمل سبي يسبي رغدوه متنان ماشي محمد ولكن الناس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التنان الناس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يغموت بنادم هل العمل مسكونة تيدي أبلغني صدقة جارية الحديثة تجي السنت كله ولكن ولا نسل تبداد نسل الحديثة دوين ولا نسل تبداد هل هو الصدقة الجارية تزيز تشير العلم يختلف كراو وراو يصلح لما ستدعون كراد الكراس بدتني اختي اللي قالت لكم طات ما نفلك تفين الحسنات هما سن قبر يخصك التنيخ هذا التنيخ هذا السر كرا لكم راه ما سن كنت انا غدات نقول السر حتى غنت اللي تما سن بي بلا ضنا اتفيت ما نفلك تفين هذا اللي مزاب نختشر واسي في الحسنات والسنت كرا الصدقه كرا صدقه جاريه زوج كانت مسجدات زوج كرا وغارات زوج كرا كرا المدار زوج كرا المهم كانت غوصه اللي غادي تستفاد بالميد طول العمر رسم كرا العلم زوج البخاري رحمه الله يفلق صحيح البخاري افلاس ترحم الغصه زوج الامام مالك رحمه الله اللي في الموطا افلاس ترحم الغصه زوج العلماء اللي ساو كل في العلم العلم هذه الفن على الوان على سوفان تلا الحسنات على سن تلا الفضيل اريخ قوم سيدنا عيسى مرتك لو الرو يصلح مرك يتدعون يغني سلسا قل للنساء ما سوى كان يفسنا ربي تبارك وتعالى يدعو يا ربي يخسنوا فقيرنا أفلس سبرت لعدم يغدور بيت وعدم يغدور بنغنى عمي ربنا الزيت النعيم يغدور بيوتفتو شكم هل قبيها نشق بزف كذلك نورية نورية فن العلم فن كانت الوصل حرين فن الصدقة الجارية هنوش كان فلس التزن ويمكن أن يشكل ثلاثة ونوش كان وما يجزل أنك إذا غسله توا عبدالو أكن ضلب انت انت نايد الرب تبارك وتعالى هنا هو نعني وإن الذين تدعون من دون الله يعبدون أمثالكم إن الرب تبارك وتعالى وما ضلوا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين إما كانون إنما الدغي الضر إجلو زد ولي داري ذاك آري أقرأ يكرا من بلاد بلي أساك ويسحسون وما نظن مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له أولانس ونفس احتجوا من لا يستجيب إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون أشكو ناس يسحسون هل نظم الأموات هل نبوتوا يسحسون ويسحسون يحيى لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء ريق العدول رسل جوه يا مولا إبراهيم أتك اختني هذا أقول سيرا في انتساء أنا يروس وها سيدي فلان هذه كذا سيرا في انتليلي من يتسن وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وها سيدي فلان في رحمة الله رم ينتهي ثرم زي جهنم على كما خويتي لكن لدينا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن يحتاج جيس مصار نقرغنيس يحتاج جي غارس نقرغنيس ربي تبارك وتعالى يغنيز وجل عدد الأحكام سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس منتين لأمانك سيدي أصحابك كنت يانس قسان يسألونك عن المحيض قل هو إذا أرسلتين قل إيناس إيناس نخص الله مصلحة إيناس إيناس هنيقى إيقامت إيقطان إيقال مرض إيقال ميكروب يسألونك عن المحيض قل هو أذى إناس يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسول إناس هل الأنفال قالوا وين ربي تبارك وتعالى قالوا وين النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك ماذا ينفقون أرسق سنة ما أعرف قل العفو يعني أيديهم بشر يسألونك عن اليتامى ولا يرسل بسول الناس ليتيم إيجي جيل سقسن غمس إيجي جيل إناس قل إصلاح لهم خير للعذاب إيسقسين ديسقس الله صحابة سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتين ربطة الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم إيناس ألاش أشكو تفسير الحكمان تطبيق سرمس الواقع هل سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا دختيما ولكن إيسقسان ربطة الله تعالى وراسلنا إيناس وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون نفس صار ربنا تبارك وتعالى الناس هانك يقرب راسي يخسى غرض داري ولي يدعوني لكافر راس استجبه الراس في غير ميلان إذا كيجي ضلغا هذا الراس انتفق إذا نهري ربنا تبارك وتعالى أي سكر الوسيط خسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كناتي السفنية النبي صلى الله عليه وسلم القيمانس معاذ ومانس للجاهلس بل ربي تبارك وتعالى يقول ولكن ارتق بيد ربي تبارك وتعالى أكيس السلك للوسيطة نقرأ غريس الأصحاب سيدنا عمر سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي وجد من يسكن الوسيطة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يموت الدون دار القبر سيدنا سيد رسول الله التيني في ربي تبارك وتعالى نقول الزوال كنا نغرسي أبشر الناس يخذوك الغار نقتله وغاد الجل أجيلي ميلا ضد سيلا اللي هي لا الجفاف غير عهد سيدنا عمر يري أي الظل صلاة الاستسقاء إدس العباس عمي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إدس العباس رضي الله تعالى عنه الناس هاتي نكتن نكتن إكتن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سنزو بيسان زاريخ سنغي الزولة دورة ذكري هذا كن نقدم كي باش هذا غني باش هذا الضل ربي تبارك وتعالى باش أسفل غي فرزة ما لا أريد الزر قبل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إسكن نجيس المعروف ها دوسي كلام أمات ندوسي كلام فناس نخرو الكع نخرو وران غسل زنق بن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نسكر بالغنجة نسكنك نغيرا ونسكر هنهما نسسقى بعد اسم معروف هني قلبي دعا علاش عشكو هني السسقى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفلاغب سناء سي غرس إن السسقى يغبران زار يغبران دي بنو زار يفلاغ النبي صلى الله عليه وسلم سناد سنتقتل المزيد سناد سنت غرسي تغرسي جوار الفوخ سبرا انزال نبي صلى الله عليه وسلم هذه التسان تسناد ايسكر الخاطيب النجوم وعا ايسكر ايسكر الدعاء للسسقى ما سيقين من بر السن جمع يدعو ينمي فالسنس اري تدعو انمي فالسنس ارتيني اللهم امين باش الفاسني يقزون زار حال المشكد اي قال يغضر عدي في ونزار عدي يضر ونزار اما انا غير اللي سكان نميد المعروف اللي سكان نسكسو لي ديبرين لي تغرسيو لي غير اللي هو شي تواجد تكنان كل كل سنة نميد نمسا اي دورات غينا هل نشكن هل نوري يغمس للسسخة هل نشكن يغار يغمس البدع يغشيرك نسأل الله السلامة السلامة والعافية فرأيك النيفة قد تكون لي غير اسم إما ذا الشفاعة إما ذا التوسل نعم توسل هم لا ولكن إخصاء غنبيد ذا التوسل لمثل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي في الدولانت الآيات القرآن واللي في الدولانت لحديث سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدروا يضرب بذرانس في التوسل ذا المخراب إغارس هذا يشرع ربي تبارك وتعالى يشرع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غمس القضية التوسل توسل إلا سنسمع سيسمعون ربي تبارك وتعالى والصفات نس إن ربي تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون نسمع ربي تبارك وتعالى صفات نس من هذا غير حمر بذبارك وتعالى عارفين تدعو سيسمى ونس الغفور الرحيم الودود من رب بذبارك وتعالى هذا غير ينفر هذا غير الرأي نضرب سيسمى ونس القوي العزيز الجبار المتكبر من رزق ضرب بذبارك وتعالى الرزاق الوهاب كريت الحالة بدر كيلان أي مسلم كرية الحد بدر ميلان أتى مسلم أتزرد من الاسم من الصفة دي السيوال من دعوتي نمس ربي تبارك وتعالى سكرنا غارس ربي تبارك وتعالى اسمي صفيا نغدي اسما ربي تبارك وتعالى وقال حتى من أدمي دور ربي يعني يرور العقل سيسمون ربي تبارك وتعالى صفة نس أرزيتوش كان يعني ونسى لتلويغ بلاد بغيرة أيه البيغ ودمس أيه البيغ ولنس هني خصت أباها ليس مقول غلا اسمع نربي تبارك وتعالى أباها ليس مقول خصفة نربي تبارك وتعالى تالي اسم قول لاتر لاتر مين لاتر الأسماء لاتر الصفات غمس ماني غمس الكون دا عالم كله ربي تبارك وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين زر سبحان الله العظيم العالم كله كله استاذ مغير البلاد هالكلو تفضل زيك صباح هالكلو اشتني يمكني هالكلو اشتني منسي لكن يدور بمثلا اراد ولا يتفي لا يتفي ولسنا وكني ولسنا ايقا كله يعني ايقا بلاد بلي كله قرن تفى العدد نفوس تفى العدد لمشاريع تفى العدد نغولي كذا هذا سنع هذا غير صفدر يا كل دين نفدر يفضر يفضر يفضر عاسون نيمي عاسون نيمي سي سي سي العمل كله تفضر يا واس ريسي زين انا غير وصافي انا كيخفن يا راسي فغاتا راسي فغاتا اختلي تولوتيا راسي فغاتا قلتيا صافي راه يكمل وصل غير مسكوس ولكن ربي تبارك وتعالى يقول لهم هيك هيك يتلوت سناد كرب وعلي صغار العمرك صغار العمرك حسبت يغاد شتات انا قلت يوس زعما مش كان عند فوق يا برج مع الحلم ابن ايجاد الناس قد يلحف بالقران الناس يسمى تحفظ من القران يخسر بنا المعلق قال اي تحفظ يا ثليت هوس الناس تحفظ تغاريه ثليت هوس سوره البقره 286 جيسا جيسا سيدة مية كوزيدة 26 الآيات 286 آية يغير برد حفظ تغار يا ثلاث غواص أسبوس أرد فلاك يقلب أسبوس أكدت في صورة البقالة كملت وأنا مهم يعني من الناس بقول شوية الناس نادي ولي يقول اشتان الرابعة انت في يواص الرابعة انت في يواص ولي سيشتان سيشتان رمي فوق رمي فوق 90 كيلو انت في أسبوس مش كان أو ما تنو إسلام أو ما تنو ده ناس أو ما ت أو ما تنو غالب إسلام خلي البقرة وبزار تكملت البقرة المصحف في جمة تكمل زمان ليك نقل مثلا العبارة قال مثلا إذا شتت أو ما غير إذا شتت وش بس إذا ما ركيف أو ما تنو يبارك يدو ترى دم مش كور ما تشي ترى دم مش تخطر تشي ترى دم مش يبين يا وبس الحزين مش كدوا السويت مش كدوا أمان أو ذي ذوي ولكن يقولون مش كان يقرب ربي تبارك وتعالى كي غالب أنفونتي ديوه لو أنت إذا غالبا تاني يقولون بل اسمه قول إذا اسمه ربي تبارك وتعالى الرازق انت أنا يترزق انت أنا الرحمت الرحمت ربي تبارك وتعالى ساعة ولا بد وانا ندرس خمس نقطة وقضي نيك محاجة يسد سوي سوريق يالك يجي ربي تبارك وتعالى من أول مشكلة من الدرد إني اختدى سيك من ترى ديال عدد من المام تفيد بعد اختلاف كان لك السيدة والعياد وبيدا على متفيد طموبيل تعوش كله تيا في اختلاف تيال حكم السردين يدور بثانيس نيت محايسة يجيش نجمحتان يغالي لفت من المحتاج زرحوا يسين لي احتجس ويسين لي ولو تيجس ويجس ما يختشع الرحمة ربي تبارك وتعالى يبقى من قد يفتي ديوين يفتي بنادم يغير اسم قول لاسمان ربي تبارك اسمان ربي تبارك وتعالى صفة تنسان اسم قول لاثر لاسم عاد اسم أولاد لاثر الصفة غمس يعني مس الواقع دي اسم قول يعني ري حب ربي تبارك وتعالى أنس ري الغير أنس ري علاقة ربي تبارك وتعالى رب ديت تدعو ربي تبارك وتعالى اسم أولنس صفة نس ولا يغير التوسل إلى مشروع يزورم عراق توسل لي أنا مشروع ويسيل وهو أتوصل ربي تبارك وتعالى الزر ربي تبارك وتعالى سلع مالك صلحنين يخصيك العمل صح تقريت القرآن مثلا نصريت كان سلوك القرآن نفسين ربي ضرب غيرك ربي ضرب غيرك أي سكت كذا كذا كذا كذا قدما أيضا أني متقبلت سلوك القرآن الكريم أي سفت كذا وكذا يعني التوسل على سين العلماء التوسل بالعمل الصالح من اختديوي يوين تير غمس نخرج من اللي صغنين صغرينا خيرنا نقول نسمع خير ومدو اللي كمان يا ودران يجي ونزار يدونك شمني يفري لا شمني يفري لي يبرق جو وبركي كبار مقر يقني مين يفري لي بقنا ما سوهم سن البركي كان هو الزار من تك أتى أذغر وسن ما غني سيد غربة يا فينتين جمينا يعني تيمبرين جمينا تسهين علاش أشكو زاي بهرة دعونا ربي تبارك وتعالى سيعمل نفس الصلحين ينال جسم أسيد ربي يكتين داري داري أسيد الوالدين يغدو ربي روح لبهيم روح صروح لبهيم يعني تيوتشي عرسنا صغر لبهيم اللي فغسنا زورسون لي فديما السود الوو يوس ما تلغم شوية لأن شما في خلي يقول أسيختي كنت لي وهو داري قياسا أي لغ نكر زيك صباح فغسنا السون تروا فخل على الهندا ويس الشوع يا سيد ربي يخسر غنشكاد يريغ أرضانك يريغ رحمتك هذا غنسي انا غنسنا اخ سيرت ما غنتفوا مس اما سفريا الا كيحركوا زرو لي سيميك الا وسي الا سي ربي كتيداري العدد كتيداري وخدام يخدم داري المده راس لي غير باش خلص غيوقع عني غير يدي السكرا وحكو اذا راه كيجي فلي وصلي حتى غالي لي الفلوس لي ديال هذا الشهر يفلي عاوز غير الفلوس لي شخصيا كانت البهايمين تاع البهايمين اللي ارزاد وين ورس التقرا يمكن هو اللي منيكا يمكن خير الله يعاد له سكواس يقول لي الزاري اني في لي جارت لي اكثر انني غصحنا البهايمنا اللي انا غمس واسفنا اشكو هاني اللي قلت للبهايم اللي قلت الى البهايم اللي انا واسفنا هانتي كاينه كل يوم انت كل يوم انت هان غير اللي شارت لي كاد لي ديالي تفل سي خسر سن البهايمين عرفتالو دارتالو انت هي انت وزين عاتي وين كيا والله غير يستنز ولو ودار يستنز وخطبت إما كيسوق تاع البهايمين اللي ما كنكسوق على خنتيوي اسيدي ربي يدور بشكل مشكد يريد منك يريد رضانك يريد جنتك انا كيقول ستي تاع الزوريات سكرتها ما غنطفو هنا كيحركوا زرومي سيمي كدا ولكن نورتا الا ما غاتفو يكرو السكرا الا سيدي ربي كتيم داريات ياتي نس العمي يرخت بزاف دوك خسرت ناس هادي لي سكرت الحرام لا يوهو شكو ختي في المده تاوي ما تشرب وجي ختي علي نضو علي لي ختو زياد خصني نسكر الفلوس دوك خسرت ناس وغير لي ختي الفلوس يخصك ما ديريش سكرت الحرام هناك فعلا مسكينه وصلتو فما تسكر تشهيد هنا كاين اللي غير عين غير نكسر حوايجنا الناس هناك الناس صر هان ربي تبارك وتعالى كيسمو قول يكسر ربي تبارك وتعالى الناس اللي غير يكسر ربي تبارك وتعالى نكرم فرغا صغير الفلوس اللي بالك فوق يغدو ربي فخت يريد منك يريد رضاك انا حيت زويد انك حيد زرو لي فوق نرزيز عزر المسيحيين يحين الدعاء استوى الثلاث العمل الصالح غير هذو العلماء اللي نحن بنادم يغدو ربي يسكت التوسل سي عمل الصالح يغدو ربي يسكت التوسل سي عمل الصالح هن نشكان التقبال ونشكان هن يعلم ايجاد مشروع على ربي تبارك وتعالى توسل المشروع والسكراد والسكراد ايجاد اتدود الزين كرا لبنادم يصلح ليسقي السنة الصلاح الجنس يجب بنادم يتقن ربي تبارك وتعالى كرا العليم كرا الفقيه كرا الطالب إلى آخره تدود سرس الناس دعوي دعو ديدي هل نحتاج كذا وكذا كذا كذا دعو ديدي كانت الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أردت كان دي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مالستينين دعو يام وكالسيني بسم الله مالستين دعو هنشكدغي أشكد أيام توسل على مشروع الشريعة الإسلامية كذا التوسل لي ضالة شكا هم يريد لي فأغير الديسكان ميد الوسائل الديسكان عن يريد التوسل ولكن هي أرسته العلماء اتخاذ الوسائط اتخاذ الوسائط هي عن يريد غمس التوسل المشروع على دين ما تبقى لنا قديمة رم قرنك بلدناتي أرمتوي مثلا البركة تبرك لسا ستينين هنا سيدي الدواء ثلاث سيدي في النور يسر البركة عرق تفلان لي في البركة عرق تفل نميدنا أرتمسحنا يدو كان لك لن الشيخ نقدر تمسحنا حوي جنس نقدر تمسحنا نقدر تسيم المور نس ملكة قيسك النميد أم يسوي البركة يعني تنتهي النشكة ولبقى ما تشرع البركة اللي لان غمسي مربور ولا غمس الحواج ولا غمس الشعار ولا غمس دوكان ولا غمس اللوضو هذه لا غمس أو أمس لما سيد سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدة صحابة كالتنار تبرك سلوضو سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم سي مربور سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعار سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحواج سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سيد كل شيء كالتين صحابة سنسل تبرك ولكن بارك النبي صلى الله عليه وسلم هل نبتل كان لصحابة تبرك سكرارني غانا في أرجيني كان الله أجلسنا في بأنه الأصحاب عرفت برك من سيدنا أبو بكر ولا تبرك من سيدنا عمر ولا تبرك من سيدنا عثمان ولا تبرك من سيدنا علي ولا تبرك حتى كله يعني الأصحاب وفقهاء الصحابة ولا العلماء الصحابة ولا وليز ولا الأصحاب هالمرتي كان عرفت برك سكرا جيسن كرا يعني مثلا في مثلا سيدنا عمر عرفت برك سيدنا أبو بكر مثلا في مثلا سيدنا عثمان عرفت برك سيدنا عمر مش كده لنا مثل الشريعة الإسلامية لكن يعينوه نسيد البركة نجي تغمسي إيه كركار نسيد البركة نجي تغمسي وكال نسيد البركة نجي تغمسي ومان نسيد البركة نجي تغمسي لحنا ندعوه غربه وقال تيني إناك من يغسونه وقال عند يسويه الباروك يلا إنا غير الصحابة رسينا بوقت ليتي إناك نفوه سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أرستين الحنين إناك نزريف في الزكوارت أرستينين ذات أنوات ميغان ذات أنوات تزكوارتا كانت إلا نبوشتريكين يفوه سكرا مانا نقيس بمغر أزوار قيس كان الزرداء أعلق نقيس أهول نيسن أعلق نقيس مهداد الرسن سيوف الرسن أرقيس تعلق مهداد سكرا غير الزرداء دعو الله لها أنسن فغني ما بارك ناكودا زريناك في الزكوارت كانت إلا مشتريكين رئيس كان رايع وقال قال هذا في مشكل يعني انك تزقول انت لقيت البركه لقيت تسير البركه باش الدنيا في الميغن. يعني لو كان زين الصحابه في مشكل اش وحده تنادي بحرد ولينا مساء مساء مساء مساء مساء مساء مساء مساء مساء مساء فقنا مساء مساء مساء مساء مساء مساء مساء مساء مساء مساء مساء مساء مساء مساء مساء مساء مساء مساء مساء مساء مساء مساء مساء مساء مساء مساء الله أكبر إنها السنن إن الله أكبر في غالة سينيا إسي ما يتنم سيد رسول الله ما يسأل إن إسي ما يتنم على هدو نامي أي اللي سنن ودين إسينا موسى ما سنن ودين سينا موسى إجعلنا لا إلها كما لهم آلهة ودين زري سينا موسى في كلام بيدنا تعبدني وزرو لنا سوى سينا موسى خصاص نحتاجني يوزرو زود غود من تعبد ما سينا سيدنا موسى إنا سينا كون قوم ذي جهل واد قام الجهال واد قام المزاغيب واد فلس واد سمرم واد كلخم صر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا سواد قام زوجو لأني ناني نجمع تاكم لأني ناني نقصح سكتا زبوت مع السكر المعروف هل من ما نزوري احتكني مع السكر المعروف إني دان خارجيني إذا يسن السكر المعروف يكون قار تبني هرجس نسكان معروف نفرق في زورين كلا لا لا تزقوار في يزقوار لا لا تزقوار هرجس نسكان معروف ولا جس نكسان بهاي ولا سبت كيس باش اساس نسكرا الغدو اساس نسكرا الفرق ولا اساس الفرق ولا في نت كيس اجس اجس اجس اساس نسرغ العفين اختنت قال لا تزقوار ازقوار هو ازقوار ازقوار اجس نسكان كوشيرايا تيني لا لا ترجع احتنتت أرجانا قرر ليس ستيني إلو كركور سيدي كركور تكركور سيدي فلان تكركور سيدي من فلانا ظنكنا غدا غام زيجيز غام غصو حسرا غلورية غدا غام زيجيز غدا غدا حتى سولي سيكون قوار ترقينين كذا إلى خيره دي حيوانة حتى انتني صباح رانا في لنا دفونس من سيدة غيول إما سيدي إما سيدة فلوسي لا بيبي إلا قال ولي ولنتا كل شغلنا قال لولي ما يبخان تفونس سيبقى يعني خصحت أن تنتي لنا تفونس مسلنا نلقى بيان تبرك نلا أصحابي سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سكرة ذات جبور زود ختد هنا سيد النبيين سيدنا مدين سيدنا موسى ينسوا الله هسات الشكام واللي يكون زوارنين ينسوا انت غارس هنو يزوارنين والله هسات انتكام ناس متاوين الزودين غروين الناس متاوين زا ودا ودا يدوروين لا لا تشكو عشكو دا يدوروين غالي السنة الغينة دي إذن لما سيكون شبال اللي تعلق اللي تعلق سقبي القبور عن نيوتنتي تقريبا كل شيء تبقى في القضية بهرة يستوهمان وهو أن يسير كان تغرسي إلى وليد نقد والناس يوين كان الزيارة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أين على ربي ولا يسين كان أنت غسير لا ربي وقلنا هذا مس يلا موضوع يدي سرين إنها أنت غسير تضرب تبارك وتعالى واحدة تتيع هنو لا يسين كان أنت غسير يبلا ربي تبارك وتعالى هني العند سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احتوى الناس يومين كان الزيارة تشكر زيارة هي النادر بس إن ربي تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا للعلماء النذر هني من عبادة النذر ما يقال النذر الزيارة هاتي المصيبة ده ما يأكل الشغلة ليش كنت نغلى بعدش لحيد تعرض هالنذر يد الزيارة يوفون بالنذر يعني التوين الزيارة للعلماء النذر يقول عبادة علاش أشكرين ده ربي تبارك وتعالى ولي سكرني يشكرني ربي تبارك وتعالى يشكرني ولي سكرني ولي سكرني النذر يعني ولي توفوني نفس النذر المهم هل هو النيس يكرا تغسي يقول ربي تبارك وتعالى أني العنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم علاش أشكو النيس يتغسي يكرا بالربي أني سكشريك ربي تبارك وتعالى والنيو كان الزيارة يبلغ ربي تبارك وتعالى أن يسكشرك ربي تبارك وتعالى والنيس كان كلام التوسل البدعي توسل الشركي أن يسكشرك ربي تبارك وتعالى والنذي ونعتقد نسلك له البركة كلام ماني أبلع القرآن أبلع العلم أبلع سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت للبركة أمس وكراء إن البركة أكر كراء للبركة أمس سجي فلان للبركة أمس دربوز فلاني إن البركة القبر فلاني أنه ما هو النيس كان الشرك ربي وربي تبارك وتعالى ميني هل القبور هل نوري عديل أفلسنا بالنع هل نوري عديل أفلسنا سكر أفلسنا سكر يعني إلى مبور أفلسنا تسير مبور كلا إلى خيره المسألة كل شيء نيو تنتين فمي في القضية القضية المواسم تبقية القضية بحر السوهما رسل نجل إن شاء الله أركلا مدورني وهو ولي التنينين لكنين داسين مقورنا أغارة زنزان الساغ نغدغر أندغر أنحوس نغدغر أدنشتغين لقد يدرس نج أدوردني إن شاء الله نرد ربي تبارك وتعالى أجمين قبل أي التنين نرد ربي تبارك وتعالى أن يقولني سفل أدنين أهل سحسون أهل تفهالا أهل تباقا أهل سكرم أشكو هاتي للهدف المقصود أما سيوليون كله أسرس النسكار إما غيوب بيرك أن سحسو أن أصول الزوغة نسوخ نغام أصول الزوغة هل ما كيناش ضرب ربي تبارك وتعالى قليل القبل نكني ولو كني ضرب ربي تبارك وتعالى يرحم لا رسول الله سنجند سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت